السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته نتدارس كتابه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. السورة العظيمة التي سنشرع سويا بإذن الله عز وجل في تفسيرها هي سورة الطلاق. وسورة الطلاق هي السورة التي بين سورة التغابن وسورة التحريم. آياتها 15 آية عند قراء البصرة، واثنا عشرة آية عند جميع القراء الباقين. كلماتها 40 ومئتا كلمة، وحروفها 60,000 حرف. ومثلها في عدد الآيات سورة التحريم. نزولها هذه السورة مدنية باتفاق العلماء، أي أنها نزلت بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فهي السورة 96 في عد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة. سميت في المصاحف في كتب التفسير سورة الطلاق، سورة الطلاق. وذكر السيوطي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود أنه سماها سورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى أي القصيرة، وذلك لما تضمنته من أحكام تتعلق بالنساء من الطلاق والعدة والنفقة والسكنى وغير ذلك من مسائل تتعلق بالنساء. سبب نزولها للعلماء رحمهم الله في سبب نزولها قولان مشهوران. أما القول الأول فقالوا إنها نزلت بسبب تطليق النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، وذلك لما رواه النسائي وغيره، وصحح الإسناد الإمام الألباني رحمه الله وحسن الحديث، أن عمر بن الخطاب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها، فجاءه جبريل وقال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنها. طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه جبريل وقال له: إنك قد طلقت حفصة فراجعها، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذه الآيات من سورة الطلاق إنما نزلت في حفصة رضي الله عنها وأرضاها. والقول الثاني أنها نزلت في تطليق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأة له في الحيض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم لتطهر بعد ذلك، فإذا طهرت فلك أن تتزوجها أو أن فلك أن تطلقها أو أن تبقيها. وهذا الحديث في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض، أي طلقها حال كونها حائضا، فذكر عمر بن الخطاب ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. جاء عمر لما علم من ابنه ما فعل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن عبد الله طلق امرأة له وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله. ولفظ الإمام مسلم ما يلي: عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ هذا الرجل يسأل عبد الله هذه المسألة، قال له: ما تقول في رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال عبد الله: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردها وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وقال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآيات. قال العلماء: كلا الحديثين أو كلا السببين المذكورين ليسا صريحين في أن هذه الآيات نزلت في تطليق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، أو نزلت في تطليق عبد الله بن عمر امرأته، يعني لا الحديث الأول ولا الثاني يدل دلالة صريحة على أن هذه الآيات من سورة الطلاق نزلت في تطليق النبي صلى الله عليه وسلم زوجته حفصة، أو في تطليق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته، وإنما يحتمل أنها نزلت في تطليق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، كما أنها تحتمل أنها نزلت في تطليق عبد الله بن عمر ماذا؟ امرأته. ولهذا ذهب بعض أهل العلم وهو ابن العربي رحمه الله المالكي إلى أن هذه الآيات نزلت ابتداء في بيان شرع جديد، أو في بيان أحكام الطلاق، يعني ليس لها سبب نزول، ليس لها سبب نزول. ويؤيد قول ابن العربي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم، وإذا تفيد ماذا؟ مستقبل الزمان، أي إذا أردتم أن تطلقوا، فلا يوجد سبب ظاهر في ما ذكرت، والله أعلى وأعلم. مناسبة الصورة لما قبلها، ما قبلها مضى تفسيره وهو صورة التغابن. ما المناسبة بين الصورتين؟ أوجه الترابط بين الصورتين. قال العلماء إن الله عز وجل ختم صورة التغابن ببيان أن من الأزواج والأولاد أعداء لنا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. وهذه العداوة تقتضي أحيانا المفارقة بين الرجل وامرأته، وتقتضي أحيانا أن يمنع الرجل النفقة على أبنائه أو على أبنائه، وتقتضي أمورا كثيرة. ومفارقة الرجل لامرأته يترتب عليها أحكام، منها النفقة، ومنها ألها حق السكن أم لا، ومنها إذا أرضعت أبناءه ألها الأجر أم لا، إلى غير ذلك من المسائل. وهذه المسائل جاءت مبثوثة في صورة الطلاق، وهذا ظاهر جدا في هاتين الصورتين. كما أن صورة التغابن ختمت بالأمر بالتقوى قدر المستطاع، وافتتحت صورة الطلاق بماذا؟ بالأمر بالتقوى. ذلك لأن التقوى هي الأساس الذي يبني عليه العبد حياته، وهي الأساس الذي يعامل الواحد منا ربه والخلق الذين يعيشون معه، فيعاملهم بهذه التقوى، يتقي الله عز وجل فيما أمره ونهاه، ويتقي الله عز وجل في نفسه وفي من يعاشر، فيعاشرهم بالمعروف. فإن تفرق وحصل الفراق بينه وبين غيره ومن هؤلاء زوجته وأبناؤه، أن يعاملهم بالتقوى، فيعطي كل ذي حق حقه ولا يبخس الناس أشياء. كذلك ختمت سورة التغابن ببيان بعض أسماء الله عز وجل، ومنها أنه عزيز حكيم، والعزيز هو الذي يغلب ولا يغلب، هو القاهر سبحانه وتعالى. وهذا إذا اعتقده العبد وعلمه فإنه يمسك أن يظلم غيره، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء وهو القاهر فوق عباده. فمن أعجبته قوته وعصمة زوجته عنده فيظلمها، فيتذكر قوة العزيز الذي ينتقم من الظالم وينتصر للمظلوم. كما أن الله عز وجل حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. فإذا ابتلي الواحد منا بعدم حسن العشرة بينه وبين امرأته أو بينه وبين أولاده، فليعلم أن هذا من الله عز وجل، فليصبر وليتعامل مع هؤلاء بالإسلام، أي بتعاليم الدين، أي بتقوى الله عز وجل، وليعلم أن في ذلك حكمة عظيمة. عسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه بعض أوجه الارتباط بين الصورتين. مقصود هذه الصورة، هذه الصورة المقصود الظاهر فيها، وهذا بين كذلك من اسمها، فإن اسمها الطلاق، أن فيها أحكام الطلاق وما يترتب على الطلاق، يعني فيها أحكام الطلاق وفيها أحكام ما يترتب على الطلاق. ففيها أحكام النفقة وأحكام أجرة المرضع وأحكام السكنى وأحكام العدة إلى غير ذلك من المسائل التي هي من صميم علم الفقه. كذلك فيها الحث على تقوى الله عز وجل، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يعنى به، أن يعتني بتقوى الله عز وجل، فهي شعار المؤمنين، والتي بها أوصى الله عز وجل الأولين والآخرين، وأوصى بها عباده المؤمنين خاصة، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته من بعده، أوصاهم أن يتقوا الله عز وجل في السراء والضراء، أي أن يحققوا عبودية الله عز وجل في جميع أحوالهم وفي جميع أحيانهم. كذلك فيها الحث على أو حث الزوجين على التشاور فيما يتعلق بالأولاد، فيها حث الزوجين على أو على التشاور فيما يتعلق بشؤون الأسرة، أن يتشاورا بينهما وأن يتعاونا على أمور الأبناء في الطلاق وقبله. كذلك فيها الدعوة إلى الاعتبار بأحوال الأمم السابقة وما حصل لهم، وأن الله عز وجل عزيز ينتقم ويعذب من خالفه. كذلك فيها بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شرف ما أنزله عليه وهو القرآن. كذلك في هذه الصورة الحكمة من خلق الخلق، وأنها العلم، هذا العلم الذي عزف عنه المسلمون اليوم وللأسف وعكفوا على ضده، وهو عدم العلم أي الجهل، فإن من لم يتعلم سيبقى جاهلا، وإن من ترك حلق العلم لا شك أنه سيصرف إلى غيرها. ولا يخفى على المسلمين فضل حلق العلم وفضل مجالس الذكر، ومع هذا تجد الناس لأدنى سبب يتركون هذه الحلق ويتركون هذه المجالس، وأملهم هو التسويف والتخلف عن هذه المجالس التي بها يعبد الله سبحانه وتعالى، والتي بها تحقق هذه العبودية، والتي بها تحقق العبودية على بصيرة، إذ لا يمكن للعبد أن يعبد الله عز وجل بجهل. والدليل على هذا أن كثيرا من الناس ممن طلق امرأته لم يطلقها على مقتضى كتاب الله وعلى مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلك تجد وجه الارتباط بين أول الصورة وآخرها كما سيأتي تقريره إن شاء الله سبحانه وتعالى، إذ إن العالم بأحكام الطلاق إن ابتلي بفراق زوجته فلا شك أنه سيفارقها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقع في البدعة ولا يقع في الخطأ ولا يقع في الإثم كما بينه الله سبحانه وتعالى. أما الذي يمشي كما يمشي سائر الناس فإنه حتما وقطعا سيقع في الخطأ. والخطاب للرجل وللمرأة، أي لكل مسلم، إلا أن العلم فريضة على كل مسلم كما قاله صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والله يعلمنا. افتتح الله عز وجل هذه السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي، وهذا الخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه تشريف له وتعظيم. قال القرطبي صاحب التفسير: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما: يا أيها النبي إذا طلقتم. والأصل لو كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كاملا إذا طلقت، قال القرطبي خوطب بلفظ الجماعة أي في قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن، قال: وذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وتفخيما. وذكر القرطبي رحمه الله بعد ذلك أقوالا أخرى في تفسير هذا الخطاب: أهو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أم للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر أمته، أم هو لفظا للنبي ومعنى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبداءته رحمه الله بهذا المعنى دليل منه على ترجيح هذا المعنى، والله أعلم. وقال ابن كثير رحمه الله: قال خوطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما. خوطب وسلم أولا أي الخطاب بعد هذا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان شرفه وعظم منزلته صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مقرر وقد مضى كذلك في تفسير سورة الانشراح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كما قال كثير من المفسرين: رفعنا لك ذكرك في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا لا يذكر الله عز وجل إلا وذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في الآذان والإقامة وكثير من الأذكار في الصلاة وفي غير الصلاة. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام ذكرها الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، ونقلها عنه تلميذه ابن عطية في التتمة. الأول خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل معه غيره، يعني خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول يعني ظاهر اللفظ هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في المعنى كذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل غيره فيه. قال: ومنه قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا الخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به ليس لأحد من أمته. القسم الثاني أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لأمته، ولكنه لأمته لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآيات. فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره لكن لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو لم كم كان عمره وهو لم يجاوز 6 سنوات صلى الله عليه وسلم على قول، أي لم يبلغ ولم ينزل عليه القرآن بعد. القسم الثالث أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ومنه هذه الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطلاق يتعلق بالنبي ويتعلق بغيره صلى الله عليه وسلم. وقيل إن خطاب الله عز وجل في هذه الآية في قوله تعالى: يا أيها النبي، خطاب للنبي والمراد أمته، أي على التقسم الثاني، والتقدير: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. قال القرطبي رحمه الله: وهذا هو قولهم، إن الخطاب له وحده والمعنى لأمته. يقول الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها النبي، وهذا نداء، والنداء كما مضى كثيرا معنا فيه فائدة، وهي ماذا؟ لفت الانتباه وجلب الاهتمام. ولفت الانتباه وجلب الاهتمام لأن الأمر مهم، لأن الأمر مهم، فيقتضي منك أيها المنادى أن تهتم به وأن تعتني به، أن توليه اهتمامك وانتباهك. والطلاق مهم، والأهمية تكمن أنه فيه أنه حكم من أحكام الله عز وجل، وأنه شرع الله عز وجل أولا، وثانيا أهميته وتظهر أهميته تظهر في أن كثيرا من الناس قد أهمله ولم يتعامل به أو لم يتعامل فيه على وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أن من سبب أو من بين الأسباب التي قالها العلماء أن هذه الآية نزلت لما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته على وهي حائض، فقال فأمره أن يراجعها لأنها طلقها على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كيف يطلق امرأته إن أراد أن يطلقها. إذن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، وهذا كما مضى قال بعض المفسرين وهذا يدل أو هذا يقوي مذهب ابن العربي الذي قال إن الآيات نزلت ابتداء، يعني ليس لها سبب نزول، نقطة افتح قوسا. ابن العربي المالكي أبو بكر ابن العربي رحمه الله، هذا من علماء المالكية، وابن عربي بدون أل، ابن عربي هذا رجل مارق كفره أجلة العلماء، صوفي ومن غلاة الصوفية، ادعى أمورا عظيمة في حق الله عز وجل، وله كتب مملوءة بالكفر الصراح والضلال المبين، ابن عربي بالنكرة. والمصيبة التي توافق هذه المصيبة عظمة أن كتابه الفاسد وهو كتاب الفصوص مطبوع وموجود في أدراج مساجدنا، مطبوع وموجود في أدراج المساجد في بلادنا وللأسف الشديد. ولذا ينبغي ويجب على القائمين على بيوت الله سبحانه وتعالى إذا وجدوا مثل هذه الكتب الضالة المضلة الفاسدة المفسدة أن يقوموا بإزالتها وبحرقها وعدم إطلاع المسلمين عليها لما فيها من الضلال المبين، فإنه يدعي أمورا عظيمة في حق الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم كما قال المفسرون إذا أردتم أن تطلقوا النساء، إذا أردتم تطليق النساء، لأن ظاهر الآية إذا طلقتم النساء فطلقوهن، يعني بعد الطلاق تطلق، وهذا غير مراد بإجماع العلماء. وهذه الصيغة صيغة إذا فعلت فليفعل أو إذا فعل فليفعل أو إذا فعل فافعل تأتي في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه، تأتي في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. إذا فعلت فافعل أي فعل الشرط أو جواب الشرط يأتي قبل فعل الشرط، مثل هذه الآية إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن، إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن. ومنه قول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني ماذا؟ إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام فاغسلوا. المعنى الثاني إذا فعلت فافعل أي أثناء العمل، أثناء العمل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عمدة الأحكام في كتاب الطهارة، وهو الحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، حديث الرابع إذا توضأ أحدكم فليجعل، إذا توضأ أحدكم فليجعل، إذا توضأ فليجعل، يعني ليس بعد الوضوء يجعل الماء في أنفه، وإنما أثناء الوضوء إذا توضأ، أي إذا بدأ في التوضؤ، بدأ شرع في الوضوء، فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء. إذا فعلت فليفعل أو ففعل الأمر. الأمر الثالث أن الجواب جواب الشرط يقع بعد الفعل، يقع بعد الفعل. ومنه الأمر بأذكار الصلاة إذا صليت المكتوبة فقل فسبح أو كذا إلى غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن التسبيح يكون بعد الفراغ من الصلاة، يعني أذكار التسبيح والتكبير والتحميد يكون بعد الفراغ من الصلاة. إذا طلقتم النساء، النساء اسم جمع لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه، فطلقهن. إذا طلقتم النساء أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء فماذا عليكم؟ عليكم أن تتبعوا هدي الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تطلق هكذا عبثا، متى ظهر لك أن تطلق فتطلق، لا، إذا أردتم الطلاق فعليك أحكام وإليك أحكام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك أيها المسلم أن تتبعها وأن تلتزمها، لا تطلق هكذا. وللأسف هذا الأمر غير مطبق، كثير من الناس يطلق أثناء الحيض، يطلق بعد طهر جامع فيه امرأته، يطلق وبعد الطلاق تتزوج المرأة مباشرة، يأتيها الخطاب فتتزوج، وربما يعقد عليها وهي في ماذا؟ في أيام عدتها، وأمور عظيمة تقع. بل إن مما وقع أن امرأة طلقت وهي حامل ثم تزوجت وهي حامل، وولد الولد ونسب لي لزوج الجديد، هذا مما وقع، والمولود حي وهو الآن كبير وله أولاد، وهذا غيظ من فيض من الأخطاء العظيمة والجسيمة التي تقع في مجتمع المسلم، في مجتمع يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا عملا غير ظاهر، لأن مقتضى محمد رسول الله أن تسير في حياتك في عيشك، في عباداتك، في معاملاتك وفق الشرع الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها شعارات كما هو شائع الآن؟ أنا محمد، لافتة كبيرة في السيارة، أنا محمد. فإذا نزل الزجاج قليلا سمعت غناء وطربا وفلانا وإلى غير ذلك من الأمور العظيمة. وفي لافتة المحل تجاري أنا محمد، كلنا محمد. فإذا دخلت إلى الدكان وجدت خمورا تباع، وجدت سجائر تباع، وجدت أمورا كثيرة محرمة تباع للأسف الشديد، وربما تجد صاحب المحل يبيع ويشتري بالربا وهكذا. فشعارات، وما أسرع الناس إلى الشعارات، وما أشد تعلق الناس بالشعارات، شعارات براقة ولماعة تجلب النفوس وتغويها، لكن تطبيقها العمل بها ثقيل على النفوس وللأسف الشديد. ولذا يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا له فعلى الأمة أوكد، فعلى الأمة الأمر أوكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ. فعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص حرصا شديدا على امتثال أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلقتم النساء فلا تطلق هكذا، وإنما لك أحكام عليك أن تتعلمها أولا ثم تطبقها ثانيا. وهذه الأحكام ستأتي في ثنايا، أو كثير منها سيأتي في ثنايا هذه الصورة العظيمة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فطلقوهن، الفاء تربط الجواب بالشرط، تربط الجواب بالشرط. وإذا كما هو معلوم تأتي لما يكثر وقوعه أو لما يتحقق وقوعه غالبا، إذا تأتي لما يقع وقوعه أو لما يحصل غالبا أو لما يتحقق حصوله. فمما يحصل وقوعه غالبا الطلاق، ومما يقل أو ومما يتحقق قطعا أهوال يوم القيامة. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت، إلى غير ذلك من الأمور. فقال سبحانه: فطلقوهن، فطلقوهن، هذا الأمر، والأمر يقتضي الوجوب. فطلقوهن لعدتهن، أي يجب عليكم أن يقع الطلاق لعدتهن، لعدة المرأة، وسيأتي معناه بإذن الله سبحانه وتعالى. وتأمل قبل ذلك، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم فطلقوا، لم يقل إذا طلقتم النساء فلعدتهن، وإنما قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كرر الفعل، أي كرر فعل الطلاق، وتكرير الفعل يدل على أهمية المسألة وعظم شأنها، وأن الزيغ عن هذا الامتثال أو عن هذا الأمر قد يؤدي بك إلى الخطأ العظيم. قال: فطلقوهن، وهذا كقوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا فيه ماذا؟ تأكيد على أن المؤمن الصادق، المؤمن الممتثل، إذا مر باللغو يمر عليه كرام. وإذا مروا باللغو لم يقل كراما، وإنما قال مروا كراما أو فهم كرام. والواو في قوله تعالى: فطلقوهن، لجماعة المؤمنين الذين أرادوا أن يطلقوا. إذا طلقتم، الخطاب للمؤمنين، للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، إذا طلقتم في ميم الجماعة فطلقوهن. فليس كل مؤمن يطلق، وإنما من أراد أن يطلق فعليه أن يمتثل هذا الأمر. فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن. اللام في قوله تعالى لعدتهن قال بعض العلماء هي بمعنى في، أي بمعنى في الظرفية، تفيد الظرفية، أي فطلقوهن في عدتهن. وقال بعضهم هذه اللام لام الوقت، لام ماذا؟ لام الوقت، أي في وقت عدتهن، وسيأتي معنى عدة. قال ولا معنى لها إلا ذلك، ولا معنى لها إلا ذلك، أي هذه اللام لا تفيد معنى آخر إلا هذا المعنى، وهو معنى الظرفية والوقت، أي طلقوهن في وقت يحل لكم أن تطلقوهن فيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قال هو أو هي الطهر من غير جماع. العدة هنا معناها الطهر من غير جماع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن من أراد أن يطلق امرأته فعليه أن ينتظرها حتى تطهر فيطلقها في هذا الطهر من غير أن يجامعها فيه، يعني قبل أن يجامعها فيه، قبل أن يجامعها فيه. وسيأتي إجمال هذا المعنى بإذن الله في آخر المبحث. وبقوله، أي بقول عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون ابن مهران ومقاتل ابن حيان، وهو رواية عن عكرمة والضحاك، كل هؤلاء قالوا بما قاله عبد الله بن مسعود أن العدة هي الطهر من غير جماع. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فطلقهن لعدتهن، أي لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يطلقها وهي حائض، يعني أراد أن يطلق زوجته فلا يطلقها وهي حائض، ولا يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ماذا يفعل؟ قال يتركها وينتظرها حتى إذا حاضت ثم طهرت بعد هذا الحيض فليطلقها تطليقة واحدة. قال عكرمة العدة الطهر، العدة في قوله تعالى لعدتهن هي الطهر، والقرء الحيضة أو القرء الحيضة، أن يطلقها حبلى مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. وعلى هذه الأقوال فالطلاق قسمان، الأول طلاق سني أو طلاق السنة، وهو أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل قد بان حملها، أي استبان حملها وعرف أنها حامل. طلاق السني، أعيد، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل ولكن قد استبان حملها، قد ظهر حملها، عرف أنها حامل. وضده الطلاق البدعي أو طلاق البدعة، ومعناه أن يطلقها وهي حائض، أو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أهي حامل أم لا. واضح؟ إذن الطلاق البدعي عفوا أن يطلقها وهي حائض تخاصم مع امرأته وكانت حائضا فقال أنت طالق، هذا طلاق بدعي وسيأتي أحكامه أيقع أم لا وخلاف العلماء فيه رحمهم الله. أو أن يطلقها في طهر لكن قد جمعها في هذا الطهر، وهذا الطهر إذا جمعها فيه ولا يدري، لا يمكن له أن يتبين له أنها حامل أم لا، فربما تتزوج غيره فتختلط الأنساب. ولذا على المسلم الراشد الذي يتبع أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع خلاف بينه وبين امرأته أولا أن يتريث وأن يحسن المعاشرة، فإن كان ولا بد أن يطلق امرأته فليتحرى الطلاق السني، وهو أن يطلقها بعد أن تطهر من حيضة دون أن يجامعها، وأن يطلقها طلقة واحدة، أو أن يطلقها وهي حامل وقد استبان حملها وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تعين زوجها على حسن العشرة وأن تصبر معه وأن لا تطلب الطلاق من زوجها لا سيما في حالات الغضب، وأن تتريث، فإن كان ولا بد فعليها أن تتعاون مع زوجها على أن يكون الطلاق وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك عليها أن لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها كما سيأتي تقريره في تفسير هذه الآيات في الدروس اللاحقة بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا حان وقت أذان العشاء، ونرجي تفسير باقي الصورة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى دروس لاحقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وبعد الأذان نفتح بابا